والجنة ويجن الليل. أراد يقول هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، اشتقاقة من مادة واحدة. نعم. رطيبه رحمه الله، عجيب الله. الربوة غير الجبل، الربوة غاربا كثبان من تراب عوامل الرياح تسفها حتى يرتفع. قد يكون فيه طيبة التربة ورخوتها وصلاحها للزرع، فيصفه كأنما عاش في جزيرة العرب. نعم. الطبري رحمه الله قال هذه كأنما وصف بها الأرض الحزن أو الحزن، يعني الأرض المرتفعة، كأنه يقول أن هذه ربوة كأراضي نجد لأنها عالية. قال ليس كذلك، ما قاله الطبري ليس كذلك، ليس المعنى الحزن الأرض المرتفعة، لأن هذا خلاف ارتهامة، لأن أرض واطية، إنما الربوة أرض مستوية ثم جاء جزء منها أكما سفتها الرياح وتجمعت فيها مع عوامل السنين حتى أصبحت مرتفعة شيئا قليلا عن الأرض. نعم. تهامة يا وكم كليل تهامة العربية. هذا حديث في صحيح البخاري، حديث بصحيح البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها أنها يوما افتخرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن أن زوجها كان في الجاهلية له مال، كان له 1000 أوقية، فقال مهلا يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ثم طفق يحدثها صلى الله عليه وسلم، اجتمع 11 نسوة وتعاقدنا وتعاهدنا أنهم لا يخفين شيئا من أمور أزواجهن. فبدأت الأولى فقالت زوجي كذا وكذا، والثانية زوجي كذا وكذا، أزواجهم كانوا غائبين، والثالثة قالت كذا وكذا، والرابعة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد ولا محافة ولا سآمة. الشاهد قال زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد، يعني لا يضر ولا ينفع، وشبهته بليل تهامة. ليل تهامة ما فيه لا هو بارد ولا هو حار، فأراد ابن عطية يبين ذلك. نعم. لم يرد الربا ابن عباس قال الربو المكان المرتفع الذي لا يجري فيه ماء. قال إن أراد ابن عباس الربو المشار إليها في هذه الآية فصحيح، وإن أراد الربو مطلقا ليس كذلك، أن الله عز وجل ذكر ربوة فيها ذات قرار ومعين، يعني فيها ماء، فدل على أن من الربا ما فيه ماء ومن الربا ما ليس فيه ماء. اقرأ الآية التي بعدها. تفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. هذه الآية الكريمة ليست مجردة عما سبقها، ليست مقطوعة الصلاة بل هي موصولة، فإما أن يقال أنها مثل ثالث لأمثلة الذين يراءون في صدقاتهم والذين يبتلونها بالمن والأذى، أو يقال هذا مثل أعم يدخل فيه الصدقات، مثل ضربه الله عز وجل لرجل كان يعمل عملا صالحا حتى في آخر حياته بدأ يأتي بالمنكرات وفاحش القول والعمل وأبطلت جميع عمله. مثل هذا كمثل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة تجري من تحت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. أيود أحدكم بمعنى أيتمنى تمنيا شديدا، أيحب محبة شديدة، أيرغب أحدكم أن تكون له جنة، هذه الجنة فيها نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات، نص على النخيل والأعناب لأنها أفضل الثمرات، ومع ذلك فيها من أنواع الثمرات الأخرى من كل شيء، من نخيل وأعناب، نخيل جمع نخلة وأعناب جمع عنب، والعنب ثمرة والنخل شجرة. ويقول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة، ما قال من تمر ورطب، قال من نخيل، فما قال من كرم وعروش، قال من أعناب. فالنخيل والله أعلم ذكرت لأشجارها لأنها ذات فوائد لا يسقط منها شيء، جذعها وليفها وجريدها وكرنافها وسعفها وخوصها، كل جزء يستفاد منها لا يلقى منها شيء، بخلاف كرم العنب ليس منه إلا الثمرة، ثم المتأخرون تعلموا من ورقها ما يأكلون، والأول ما يعرفون إلا العنب فقط من ثمار. فذكر الله العنب وذكر النخلة لأنها مفيدة، وقدمها والله أعلم، تارة قدم النخيل وتارة يقدم العنب لبيان أحوال، لأنه أحيانا قد يكون العنب أفود من التمر في بعض المناطق كالبلاد الباردة، وقد يكون التمر أفود من العنب كما في المناطق الحارة. والله عز وجل يقول أيرغب أحدكم، أيتمنى أحدكم أن لو كانت له بستان ضخم جميل فيه من كل ثمرات وفيه نخيل وأعناب وأصابه الكبر، ما قال ثم كبر، قال أصابه الكبر كما تقدم في الآية، فأصابها طل، أصابها وابل. إذا قال أصابها الكبر، أصابه الكبر أي أن هذا الرجل الذي أن الله عز وجل قال أيرغب أحدكم أن تكون له جنة بهذه الصفة، ثم دخل في الكبر واستقر فيه، فالاستحياخ والطعن في السن قد استقر عليه فأصبح متلبسا بالكبر، أصبح كبير السن. هذه كلمة أصابة، أي بمعنى أنه دخل وتوغل فيه وشمل عليه، دخل وأصابها وابل، ما قال فجاءها بابل، الأصابع دل على أنها استفادت منه، دخلت في الصميم. قال وأصابه الكبر، أن الكبر دخل في عظامه وشاب وشيخ. واضح؟ قال وأصابه الكبر، لما كبر وعجز يتطلب أعوان لأجل القيام بخدمة هذه المزرعة هذا الغائب، وله ذرية ضعفاء، هؤلاء الذرية ما يغنون عنه شيء، ما يستطيعون خدمته، وهو كبير فيحتاج إلى جني البستان ومغلته لأجل أن ينفق على نفسه وعلى هؤلاء الضعاف. انظروا المثل العجيب. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار في الإعصار الزوبعة اللي نسميها زوبعة، الهواء الشديد الذي يدار ويلتف ثم يصعد في عنان السماء، غالبا يجمع معه غبار، يكون داير. هذه الزوابع تأتي في أيام الصيف في فصول معينة، لكن هذه الزوبعة الشديدة وسطها نار فجاءت عند البستان فأحرقته. ما قال جاءها صاعقة ونار، إنما جاء بالإعصار، لأن الإعصار إذا دار شمل منطقة كبيرة، وهذا الإعصار إما فيه نار حقيقة وهذا ظاهر القرآن، وبعضهم فسر الإعصار بأنه سموم حار إذا جاء في الشجر يبسه، لكن قال فيه نار، يقول الله عز وجل فيه نار، فجاء الإعصار فالتف على ذاك البستان فأحرقته. فكيف تنظر إلى هذا الرجل الكبير المسن ومعه أولئك الضعاف لا يغنون عنه شيئا، لا يدفعون النار ولا يقيتون أنفسهم، كيف تكون حاله؟ أما هذا مشاهد في الدنيا، شاهدنا من عجائب صنع الله في البشر سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. ويقول الله عز وجل أترغبون أن تكونوا مثل هؤلاء؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل، جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال مثل ضربه الله عز وجل أخبرونا عنه، أيود أحدكم؟ قال الله نعلم، قال قولوا نعلم أو لا نعلم، نعلم أن الله يعلم. ثم قال مثل ضربه الله، فالتفت فإذا ابن عباس، قال هذا مثل ضربه الله عز وجل، قال مثل ماذا؟ قال مثل عمل، قال عمل ماذا؟ قال مثل عمل ولم يجبه، قال مثل عمل رجل أفنى عمره في طاعة الله عز وجل حتى إذا أوشك على الموت أفسد عمله بقبائح الأعمال، كان ذاك الإفساد مما أفسد جميع عمله الصالح، قد يكون كفرا وغيره، فأحبط جميع عمله الصالح. فيرغب أحدكم أن يقتل عمله الصالح لكفر وشرك ورياء كمثل ذلك الرجل الكبير المسن يرتجي وينتظر مغل حديقته وبستانه، وهو في ذلك ورجاءه معلق بهذا البستان الذي فيه من ثمرات كل شيء، فإذا أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف تكون حالة النفسية؟ كذلك حال الخاسر الذي يختم أعماله بالسيئات فيختم له بالسوء والعياذ بالله، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه أمثال ضربها الله عز وجل لعلنا نتفكر ونتبصر. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرأ فيعتبر، وممن يتفكر في آلائه وخلقه وآياته فيكون على بصيرة من ذلك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، شكر كتابي. الذي دخل في طاعة يتركها لواجب، يتركها لواجب إذا صار صلاة مغرب أو سنة يخشى فواتها كصلاة الجنازة له أن يفعل ذلك، وما عدا ذلك لا. درس لا درس يستدرك، كمل طوافك وادعو الله عز وجل تأتي بقلب مش فاضي أفضل. أما إن تحرى واجتهد فلا يعيد، وأما إن أعطى فكذا فهذا تقصير منه فيعيد الزكاة. سائل سائل نعم. بعمرة ثم صار حادث فلم يستطع أن يأتي بالعمرة فرجع إلى دياره من يومه، فهذا يا أخي إذا جئت بعمرة هذا فيه إشكال، لأنه إنسان إذا رجع ولم يأتي بعمرة عليه فدية ولا بد أن يأتي بعمرة قضاء، لكن إن جاء أهله رجع وجامع أهله فهذا عليه فدية، فديتين، فدية الجماع وفدية أنه ما أتى بالنسك في وقته، فأقول له لك كل واحد عليه فدية ثم يأتي بنسك آخر مقابل ذلك النسك الذي هو أي حط النسك الحمد لله هذا مقابل تلك ما خلاص هذا واحد يأتي بنسك عنه حبيته أي حبيت تفدي عنه كل واحد يبدون فدية واحدة إلا من جاء أهلا متزوج إذا جاء أهله هذا عليه فدية ثانية فدية فدية نعم عجز سامة إذا عجز سامة يبقى الإعراب الحزن الأرض المرتفعة يوم تمشي إلى الطائف هي في حزن، والربوة جزء من أرض بسيطة مرتفعة، عرفت الفرق؟ الطائف يسمى حزن، النجد لأنها مرتفعة تسمى حزن، حزن وحزن بالتسكين والتثقيل، أما الربوة لا. نعم نعم إيه، وأحيانا تكون أرض مرتفعة، أرض بسيطة إلا جزء كذا كيلو هي مرتفعة شوي يسمى ربوة. في سؤال ثاني؟ كل شيء هل يبقى يعني على إحرامه على ما هو عليه؟ فك حرامه خلاص. صار بعد الإحرام ولا قبل؟